تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك أحسن الله عليك يا شيخ. نريد أن نأخذ عمرة وعندنا خدامة يا شيخ. نعم. خادمة في البيت. يعني هل يجوز نأخذها معنا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بأس أن تأخذوها معكم ما دام ليس في البيت أحد. إيه نعم يا شيخ، ما في. إيه، أخذوها معكم.